أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما عرف يوسف نفسه وإخوانه وتأكد على حال أبيه، أوحى الله تعالى إليه أن علاج الضعف الذي وصل إليه أبوه إنما هو بأن يرسل إليه قميصه ويلقى على وجه أبيه. وذكرنا أن هذا على خلاف العادة وعلى خلاف الأمور المعروفة في الطب، وهذا وحي من الله عز وجل. سواء توصل العلم الحديث إلى تعليل ذلك أو لم يتوصل، فإننا على يقين من صدق ربنا عز وجل. اليوم يقولون كما ذكرت في درس أمس أن هنالك في العرق إنزيمات تعين على جبر ضعف البصر. صح هذا أم لم يصح؟ فالأمر كما أخبر الله. بعض الناس منهزمين يفكرون بعقول الغرب، والغرب هم الأسياد عندهم. وفرق بين من أوتي قوة مادية، وهذا لا يلزم أن يكون على حق ولا يلزم أن يكون كلامه صدقا. بعض الناس يفكرون بعقول الغرب، حتى أنهم يفهمون الدين بعقول الغرب. وقاتل الله هذه المدرسة ما أسوأها، وكم جرت على المسلمين من ويلات، وكم لوت أعناق النصوص. وهذه مدرسة لها كتب ولها جهود كبيرة. شاهد حتى نبقى فيما نحن بصدده أن علاج إبراهيم، علاج يعقوب عليه السلام، ما أخبر ربنا عز وجل. قال الله عز وجل: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. فلما أن جاء، أن هذه في الإعراب الظاهر أنها زائدة، والسياق فلما جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. وقضية الزوائد في القرآن كتب حولها مؤلفات مفردة، ولا سيما من قبل المعاصرين، ولا يوجد حرف واحد في كتاب الله عز وجل زائد. وما قيل أنه من الزوائد فهذا بالنسبة إلى الإعراب. وأما بالنسبة إلى البيان فكل حرف في كتاب الله عز وجل يفيد شيئا. ولذا فلما أن جاء البشير، هذه أن جاء المصدرية التي تصبح بمعنى المجيء متعلقة بفعل محذوف، فلما ظهر مجيء البشير. فلما ظهر أن جاء، فلما ظهر مجيء البشير. من هو البشير؟ ولد من أولاد يعقوب، من أخوة يوسف من أبيه. وعند جماهير المفسرين أن البشير هذا هو يهودا ابن إسرائيل، يهودا ابن يعقوب، هو الذي حمل القميص الذي عليه الدم الكذب في المرة الأولى، فأدخل حزنا على قلب أبيه فقال: أنا أحمل قميص يوسف ليدخل الفرح على قلب أبي كما أدخلت الحزن عليه. فالبشير المذكور هنا هو عين من حمل القميص، وهو يهود الذين ينسب إليه اليهود كما ذكرنا في درس أمس. فلما أن جاء البشير ألقاه، هذا الضمير الظاهر أنه يهود على البشير. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه، أي ألقى البشير القميص على وجه أبي، قال ألقاه على وجهه، الضمير قطعا على وجهه تعود على من؟ على يعقوب. ولذا قال بعض المفسرين أن الضمير في وجهه هو عين الضمير في ألقاه، فالذي ألقى القميص على نفسه على وجهه هو يعقوب، والمعنى واحد، سواء أخذ يهودا القميص وألقاه على وجه أبيه أو أعطاه القميص وهو الذي ألقى القميص على وجهه، فالأمر محتمل، الضمائر المذكورة في الآية تحتمل هذا وتحتمل هذا، تحتمل أن الذي ألقاه إنما هو البشير أو إن الذي ألقاه إنما هو يعقوب. قيل لما التقى البشير بأبيه قال له كيف تركت يوسف؟ قال تركته عزيزا. قال لا أسألك عن هذا، وما فائدة الملك؟ إنما أسألك عن دينه. فقال تركته على دين الإسلام. فقال يعقوب الآن تمت النعمة، أن جمع الله عز وجل له الملك مع الدين. ولذا لما جاءه البشير سأله عن دينه، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، أي صيره الله تعالى بصيرا. الارتداد الانقلاب إلى حالة كان الأمر عليها، فهو كان بصيرا. ومنهم من يذكر أن يعقوب قد أصابه العمى بالكلية، ومنهم من قال أنه كاد أن يذهب بصره ولم يصب بالعمى بالكلية، منهم من ذكر هذا ومن ذكر هذا. على أي حال، لما ألقي القميص على وجهه ارتد بصيره. قال ألم أقل لكم، القائل من؟ يعقوب. الآن هو كان دائما يذكر يوسف وكان يشير إلى ذلك، لأنه يعلم نبوة يوسف ويعلم أن رؤى الأنبياء حق، ويوسف قص عليه قصة مفادها أن أباه وأمه وإخوانه سيدخلون عليه ساجدين. وما وقع هذا بعده، ولكنه كان في قلق وكاد أن ينفد صبره عليه، فأشار إلى قوله السابق، إلى قوله السابق له، من مثل قوله قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يوجد علم في قلبه، إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، لولا أن تتهموني بالخرف والكبر، فيوسف إني أجد ريحه مجرد ما فصلت العير، مجرد ما أن تركت مصر اتجهت إلى الشام. فكان يحدث نفسه بهذه الحقيقة، فقال لهم ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، هذا إشارة إلى قول السابق إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، أكد لهم ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. وعلم الله عز وجل فهو سائل، والرؤيا والإلهام وسيلة من الوسائل، لكنها من الملح لا من الصلب. فالعلم يا إخوة ثلاثة أقسام لا رابع لها. صلب العلم ما هو من ملح العلم ما ليس من الصلب ولا من الملح، وإنما هو أعوذ بالله من الخرافات التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. يمتاز الصلب عن الملح بثلاثة صفات. الصفة الأولى أن صلب العلم شامل ثابت في ثبوت، والصلب أيضا حاتم يبنى عليه. والصلب قلنا الثبوت والعموم والاضطراد، وأن يكون الصلب حاكما. الملح شيء يقع في النفس من غير أن يكون حاكما لا يبنى عليه، ومن غير الثبوت، ومن غير العموم والاضطراد، مثل جمع طرق الحديث، مثل المنامات، مثل وصف معين في الحديث كأن يكون مسلسلا بشيء، مثل إسقاط الحديث الواقع الذي لم يقع بعد، هذا ليس فيه قواعد. أشياء تنطبع في نفس الإنسان، معنى الله يلقي في قلبه، فقد يصيب وقد يخطئ، لقرائن تحتفظ، بشفافية مع الإنسان، إلهام حديث نفسك، قد يتحرك باعث من القلب بحب وإخلاص لله عز وجل وطهارة سريرة، فيلقى في قلبه شيء قد يصيب وقد يخطئ. وخطأ ابن الطيب في المدارج من نفى الإلهام بالكلية، وخطأ أيضا من جعل دينه قائما على الإلهام. النفي بالكلية خطأ، وجعله من الصلب الذي تبنى عليه الحقائق ويستخرج ويفرع كما هو في الصلب خطأ. وما ليس من الصلب وما ليس من الملح طرق فهم أهل البدع مثل الباطنية، فقولون إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة عائشة مثلا، فهذا لا، هذا دخيل على العلم، هذا لا من الصلب ولا من الملح. وفصل هذه الأمور ثلاثة بكلام بديع جدا الإمام الشاطبي في المقدمة التاسعة من كتابه، أو من مقدماته على كتابه الموافقات، وهي مقدمة جديرة بأن تتأمل ويتحل إشكالات عظيمة. فأقول هذا معنى ألقاه الله عز وجل في قلبه، إن كان من باب النبوة فهو من صلب العلم، كان إخبار الوحي، ولكن هو منام. قص يوسف على أبيه المنام ولم يقع بعد، فكان دائما يحيك في صدره أن يوسف ما زال على قيد الحياة. لما وقع ما وقع ظهر خطأ الأبناء في كيدهم ليوسف، في لومهم الشديد لأبيهم، قالوا أي معتذرين: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. إن كنا خاطئين، فرقنا أمس بين الخاطئ والمخطئ، وقلنا الخاطئ الآكل معصية كاذبة خاطئة، والمخطئ عكس المصيب. كثير من الناس يخطئون ويجعلون عكس المصيب خاطئ، وهذا خطأ، عكس المصيب مخطئ، والخاطئ هو الآثم. إنا كنا خاطئين أي كنا آثمين، وفي هذا إشارة إلى عدم نبوته، وهذا الذي رجحناه أنهم ليسوا بأنبياء. قوله قال: سوف أستغفر لكم ربي، الظاهر من هذه المقولة أن يعقوب عليه السلام لم يستغفر لهم، وهل كان الأمر كذلك؟ كلام كثير من المفسرين في هذا الباب، قيل أن يعقوب أراد أن يمتحنهم، هل تابوا أم لا، هل أخلصوا في توبتهم، فعلق الاستغفار حتى يتثبت من ذلك. قال: سوف أستغفر لكم ربي، طلبوا المغفرة، طلبوا أن يستغفر لهم أبوهم، فوعدهم وقال سوف. فقيل أن يعقوب أراد أن يتثبت من صحة توبتهم، وأن يعلم مقدار إخلاصهم فيها. هذا أمر. وقيل أنه استغفر لهم في الحال، ولكن قال لهم سوف أستغفر لكم ربي، بمعنى أنه سيجدد وسيكثر من تكرار الاستغفار له. وقيل أن قوله سوف أستغفر لكم ربي أراد أن يصيب استغفاره وقت إجابة، فوعدهم أن يستغفر لهم في وقت السحر، وعدهم أن يستغفر لهم في وقت السحر. وأجر هذا عن ابن مسعود في قصة له مع عمر تأتينا إن شاء الله في الشرح. وفي صحتها كلام. وأن يحرص الإنسان على الدعاء في وقت الاستجابة أمر حسن. ومن أوقات الاستجابة التي يغفل عنها كثير من الناس، وأقول هذا استطرادا، ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء يوم الأربعاء بين الظهر والعصر مستجاب. صح في ذلك حديث خرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد وأحمد في المسند وأبو نعيم في الحلية وجمع. دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحد والاثنين والثلاثاء في مسجد الأحزاب، فلم يستجب له، في رواية عند أحمد وعند ابن نعيم قال فتحرى النبي صلى الله عليه وسلم حتى زالت الشمس في يوم الأربعاء، فدعا فاستجاب الله تعالى له، يعني بعد زوال الشمس، بعد ايش؟ بعد الظهر. قال جابر بن عبد الله وهو راوي الحديث فما دعوت في يوم الأربعاء بين الظهر والعصر دعوة فظيعة إلا واستجاب الله لي فيها، إلا واستجاب الله لي فيها. ولذا ذكر ابن بشكوال في كتابه المستغيثين بالله وضياء الدين المقدسي صاحب المختارة في كتابه العدة أن الدعاء بين الظهر والعصر يوم الأربعاء مستجاب. وأقول هذا لأننا اليوم يوم الأربعاء، أقول هذا لأننا في يوم الأربعاء. نعود الآن إلى ما نحن بصدده. قال سوف أستغفر لكم ربي، هذا الوعد بالاستغفار قيل أنه أجله للسحر، قيل أنه أجله إلى يوم الجمعة. وورد في التأجيل إلى يوم الجمعة حديث أخرجه الإمام الترمذي في جامعه برقم 4525 والحاكم في المستدرك الجزء الأول صفحة 316 و317. والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سوف أستغفر لكم ربي، قال حتى يأتي يوم الجمعة وهو قول أخي يعقوب. والحديث منكر. قال الحافظ الذهبي في التلخيص في تعليق على المستدرك أعياني هذا الحديث، إسناده نظيف ولفظه منكر، ولكنه في السياق الجزء التاسع صفحة 218 فصل في وجه ضعفه وبين أنه دخل على بعض الثقات وهو ليس من حديثه. وكما ذكرنا لإخواننا أكثر من مرة أن الحديث عند أهل العلم، الحديث الذي فيه كذاب والواهي ما أسهل أن يعرف، لكن أعصر ما يمكن أن يعرفه المحدث الحديث الذي وقع فيه خطأ من ثقة. وأما الحديث الذي فيه كذاب أو واهي أو ضعيف فهذا الوهلة الأولى تعلق الجناية به ويظهر العوار ويظهر وجه الضعف. أما الحديث الذي يخطئ فيه الثقة، فهذه المعرفة تحتاج إلى علم غزير، تحتاج إلى تدقيق زائد. نعود إلى كلام حافظ ابن كثير رحمه الله. قال ابن كثير: فلما أن جاء البشير قال مجاهد والسدي: كان يهوذا ابن إسرائيل يعقوب عليه السلام إنما جاء بالقميص، وهو ملطخ بدم كذب، فأحب أن يغسل ذلك بهذا، فجاء بقميص يوسف فألقاه على وجه أبي. أحب أن يغسل خطيئته الأولى بإدخال الحزن على قلب أبيه بأن يلقي القميص فيدخل الفرح على قلب أبيه، فرجع بصيرا وقال لبنيه بعد ذلك: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، أي أعلم أن الله سيرده إلي، أن الله سيرد يوسف إلي، وقلت لكم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. عندها قالوا لأبيهم مترفقين له: يا أبانا استغفر لنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. من الأقوال التي تذكر التي قيلت في هذه الآية أن يعقوب عليه السلام وقف يدعو، وقف أبناؤه من بعده وقال: اللهم اغفر لي قلة صبري وكثرة جزعي على يعقوب، فقالوا: يا أبانا إننا نخاف ألا يغفر الله لنا. فوقف يوسف ودعا معهم، فأوحى الله عز وجل إليه: إن الله عز وجل قد استجاب. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم، أي من تاب إليه تاب عليه. قال ابن مسعود وجماعة من التابعين: أجلهم إلى وقت السحر، أجل هذا الدعاء. وفي من كثير الأصل: أرجئهم إلى وقت السحر. قال ابن جرير عن محارب بن جثار قال: كان عمر رضي الله تعالى عنه يأتي المسجد فيسمع إنسانا يقول: اللهم دعوتني فأجبت، وأمرتني فأطعت، وهذا السحر فاغفر لي. من صفات المؤمنين يا إخوة أنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، ومن صفاتهم أنهم يستغفرون بالأسحار. الأسحار سهام قوية يستجيب الله عز وجل للمستغفرين للداعين. فسمع عمر رجلا يقول: هذا السحر فاغفر لي. قال: فاستمع الصوت فإذا هو من دار عبد الله بن مسعود، فسأل عبد الله عن ذلك فقال: إن يعقوب أخر بنيه إلى السحر بقوله: سوف أستغفر لكم ربي. هذا الحديث أخرجه ابن جرير وسعيد بن منصور وابن المنذر وأبو عبيد والطبراني، وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الواسطي، وهو ضعيف. نكتفي بهذا القدر، لا نطيل عليكم، ونكمل إن شاء الله في درس غد. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. إن الله عز وجل لا يستجيب من عبد الله ساهٍ. ما معنى الله والسهو هنا يا إخوة؟ لاستجابة الدعاء شروط، فالدعاء لا يستجاب إلا أن تحققت شروط معينة، من بينها أن يكون مطعم الإنسان طيب، وأن يكون مشربه طيب، وأن يكون ملبسه طيب، ألا يغذي جسده الحرارة. ومن بينها أن يعي ما يقول ويفهم ما يقول. وابن رجب في بعض رسائله يفسر الحديث الذي تسأل عنه بالخشوع في الصلاة. من بركة الخشوع في الصلاة أن الله عز وجل يستجيب دعاء الخاشع، فالذي لا يخشع في صلاته لا يستجاب دعاؤه. الذي لا يخشع في صلاته لا يستجاب دعاؤه. ولذا إن الله لا يستجيب من قلب ساهٍ لاهٍ، بمعنى أن صاحبه لا يخشع في الصلاة، سواء كان للدعاء في داخل الصلاة أم خارج الصلاة. إذا كان الإنسان بين يدي الله كان قلبه ساهيا لاهيا، فأن يكون قلبه وهو ليس بين يدي الله من باب أولى. وعدم الخشوع من الصلاة وعدم الخشوع في الصلاة آفة تصيب الإنسان لأسباب، حتى يحقق المصلي الخشوع في صلاته يحتاج إلى أمور. من أهمها أولا أن يعي ما يقول. لما يقول الله أكبر، لما يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يعرف، يفهم ماذا يقرأ. اليوم لو أنك سألت في أسماء الله ومعاني أسماء الله، سألت الناس لوجدت أن معرفتهم بالله تكاد تكون معلومة. يعني شو يعني ربنا رحمن، شو يعني رحمن رحيم، شو يعني رحيم. لما تقول الحمد لله يا رب العالمين، ليش تقول الحمد ما تقول الشكر؟ فلما تفهم، ولا بد للإنسان أن يفهم تفسير الفاتحة. الدين كله مداره لا يستقيم العبد أبدا، لن يعرف القلب الاستقامة حتى يفهم الفاتحة. فلا بد الإنسان يفهم ويعي ما يقرأ. لا بد أن يخرج الإنسان عن المألوف في صلاته، وأن يكون له صلة بالقرآن، وأن يقرأ الجديد من محفوظه. لا يبقى يقرأ الصور هي تصبح الصلاة روتين، الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله، ماذا قال بينها عادة، أصبحت عادة. إذا كثير من الناس يقول أول ما بدأت أصلي كنت أشعر بالخشوع ولذة في عبادتي، ثم فيما بعد زالت هذه اللذة. السبب أن الله ألف قلبك بأن أوجد هذه الرقة فيه، وأنت لم تحافظ على هذا القلب. هذا القلب حتى تحافظ عليه وحتى تحافظ على هذه اللذة يحتاج أنت أيضا، يحتاج منك الأمر إلى جهد. إذا يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح كان يقول مجموعة أدعية. في الركوع لم يكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربي العظيم فقط، كان مرات يزيد وبحمده، مرات يقول سبح قدوس رب الملائكة والروح، مرات يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كان يقول اللهم خشع لك سمعي ومخي وعظمي فاغفر لي. كان في السجود يذكر أكثر من دعاء، وهكذا. فحتى الإنسان يعني يستشعر بالخشوع في صلاته يحتاج هذا الإنسان إلى أن ينوع هذه الأذكار. والعلماء يقولون أثر تنويع الذكر على القلب كأثر تنويع الطعام على البدن. واحد ألذ المطعومات، بقي يأكل ألذ المطعومات ومنوع هذه المطعومات، فإنه مع كثرة هذا الأكل ماذا يشعر؟ لا يشعر بلذته مع مضي الزمن. كما يقولون كثرة المساس يفقد الإحساس، كثرة المساس يفقد الإحساس. فكثرة يعني استشعار بهذا الطعم وإن كان من أجل المطعومات وعدم التغيير وعدم تغييره لا يشعر صاحبه به. ولذا يا إخوة، من أسباب الخشوع أن نفهم ما نقرأ، أن نفهم ما نقول، أن نقرأ الجديد من المحفوظ، أن ننوع الأذكار كما نوعها النبي صلى الله عليه وسلم، أن نقضي حاجاتنا قبل الدخول في الصلاة. ولذا كان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول من علامة فقه الرجل أن يقضي حاجته قبل دخوله في الصلاة. تنتظر أمر مهم، تنتظر خبر مهم، لا تعلق قلبك فيه قبل الصلاة فعله. ومن أسباب الخشوع في الصلاة التذكير للصلاة، أن تذكر للصلاة. المروحة هذه تدور، لو قطعنا عنها تيار الكهرباء الآن ستبقى تدور بعد قطع التيار الكهربائي، ستبقى لها عدة دورات ولو قليلة بعد قطع التيار الكهربائي. فالإنسان لما يسمع الأذان يأتي للمسجد مبكرا حتى يفرغ خاطره، حتى يجد قلبه إن وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومن أسباب الخشوع في الصلاة قلة الكلام، ولذا الله عز وجل قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. كثرة الكلام من أسباب قساوة القلب. وذكر ابن القيم في كتابه مدار السالكين أن القلب يقسو بأسباب سبعة ينبغي أن تحفظ: فضول الطعام، فضول الكلام، فضول المنام. فضول الطعام، فضول الكلام، فضول المنام، هذه أسباب ثلاثة. فضول الطعام لكن زائد، فضول الكلام كلام زائد، فضول المنام نوم زائد، قلة التفكر باليوم الآخر، قلة تدبر القرآن الكريم، كثرة مخارطة أنفاس البشر. العاقل له ساعة يخلو فيها لربه، فالذي يخاطب الناس كثيرا لا يجد له قلبا. قلة التفكر في اليوم الآخر، قلة تدبر القرآن، كثرة مخالطة أنفاس البشر، الطعن في أهل العلم وأهل الدين، الطعن في أهل العلم وأهل الدين، هذه أسباب سبعة تقسي القلب. فالإنسان حتى يستجاب دعاءه لا بد أن يصدر من قلب ليس بساه ولا لاهن. والله تعالى أعلم. يكرر نفس الصور. أنا أعجب من كثير من الأئمة وللأسف إن قلت إن آفة المسلمين الأولى اليوم في أئمتهم وخطبائهم ما بلغ، إن قلت آفة المسلمين الكبرى اليوم في أئمتهم، في أئمتهم يعني أئمة المساجد والعاملين علماء واللي بيدرسوا في الجامعات، أنا حقيقة لا أكون قد بلغت. لو دخلنا قرية وجدنا أبوابها مخلعة وتعبانة لقلنا إن النجارين غشاشين، إن النجارين غشاشون. لو دخلنا بلد وجدنا كل الشبابيك مخربطة وقلنا الحدادين غشاشين. ولما نشوف المجتمع نقول أهل الدين الغشاشين. لما نرى ما نرى في المجتمعات نقول الغشاشون هم أهل الدين متزعمين دين. اليوم للأسف بخطبة الواحد منهم يريد بخطبة يسترد أمجاد المسلمين الضائعة صراخ، وهذا ليس لله سنة هكذا، ليس هكذا الإصلاح. وما أدري أين أثر الأفواج التي تخرج من كلية الشريعة وهم ألوف مؤلفة في المجتمع، أين أثرهم وأين هم ما ندري. حين أصبح الدين شهادة وباب من أبواب الرزق لا بارك الله في أهله. إذا أصبح الدين يتعلم من باب أن يصير شهادة مثل الطبيب والمهندس والمحامي وسائر أهل الدنيا لا بارك الله في هؤلاء. الدين يا إخوة لا حرج أن يكسب الإنسان مالا، لكن الأهم من هذا أن هذا الدين أعظم من المال وأعظم من الوظيفة ومهمة، مهمة الأنبياء، هو مهمة الأنبياء. ولذا الأئمة الأصل فيهم أن يحسنوا عمله، ومن باب إحسان العمل وليس من باب الدين، وليس من باب فقط حفظ القرآن والترغيب في القرآن، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه أن يتقن مهنته فيقرأ القرآن على وجه حسن. بعض الأئمة يقرأ يا إخوة الصلوات الفريضة من المصحف بجيبه يقول المصحف حتى إذا قرأ قصار الصور يقرأ من المصحف يقرأ قصار الصور من المصحف يستخرج المصحف من جيبه يفتح يقرأ ثم يرجع ثم يركع. هذا عجيب جدا. قلنا في قيام رمضان لأنك قد قصرت في الحفظ ولعل التقصير يجبر في سنوات قادمة حتى في الفرائض كل يوم. وأين ذهب في قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم القوم أقرأهم أنت ومن خلفك شيئا؟ فالأصل في الإمام حتى تظهر بركته أن يقرأ من حفظه وأن يقف على صلة في حفظ القرآن. والأصل أن يكون أقرأ القوم فالأصل أن يحقق حديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم. وأولى الناس أكثر الناس فراغا أكثر الناس فراغا في أن يحفظ كتاب الله عز وجل. ولذا بعض الأئمة يداوم على آيات معينة وأعلن بعض الأئمة يوم السبت في صلاة المغرب الفجر يقرأ كذا والمغرب يقرأ كذا والعشاء يقرأ كذا والأحد يقرأ في الفجر كذا وفي المغرب كذا والعشاء كذا وفي الركعة الأولى كذا وفي الثانية كذا وهكذا إلى شهر أيام الأسبوع. وخلاص الحمد لله أخذنا ما يلزم من قراءة القرآن في سائر الأيام سبع أيام يقرأ آيات هي يعني في أي سنة من سنوات يوم كذا صلاة كذا لا يقرأ إلا كذا. أي نعم ليس هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا هو دين النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. نعم الإمام لما يقرأ ويسترسل وهو مخطئ فلا نعلم أنه خطفه ونفت عليه وإن لم يقل ذلك. نعم ما تأخطأ الإمام فتحنا عليه هذا هو الصحيح. أحيانا بالدخول بدل العزيز الحكيم العزيز الرحيم نفتح عليه هذا هو الصحيح. قال إذا كان خارج الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح صلى بالناس إماما فألبس عليه فقال أين أبي؟ والنبي كان يقرأ البينة يعني من قصار الصور فقال أين أبي؟ ولذا متى لبس على الإمام فتح عليه هذا هو الصحيح. والأصل في الإمام أن يقرأ القرآن كما أنزله الله. أما القول لو خربش لو غير كلمة بكلمة ما يفتح لا يفتح هذا هو الصواب. ما يتصور أن النبي لما لبس عليه أنه ما يعني أنه يعني قال كفرا. والأحاديث التي فيها يا علي لا تفتح علي وهي معتمدة الحنفية في عدم مشروعية فتح الإمام أخرجها الدارقطني وضعفها وفيها الحارث الأعور وتكلم فيه عند العلماء. فالصواب أن الإمام متى أخطأ افتح عليه والواجب على الإمام أن يقرأ كتاب الله كما أنزله الله كما أنزله. لكن إن وجدنا أن الإمام يمكن أن يتدارك الخطأ الذي وفيه نفسح له المجال حتى يعني لا نضاده. والأصل في من يفتح الإمام من هو خلفه. واليوم في هذا الخطأ يقع فيه جل المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. الإمام يا إخوة إن أخطأ في العمل قام بثالثة دون جلوس الأوسط أو العكس جلس في الرأس الثالثة في الرباعية ينبغي لكل من خلفه وتيقن على خطئه أن يقول له سبحان الله. ومن الخطأ أن يقتصر واحد على قوله سبحان الله. الأصل كل واحد خلف الإمام يقول سبحان الله. إذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اليدين قال لما قال له أقصرت صلاة نسيت قال النبي أحق ما يقول باليدين. لكن يمكن الإمام يخطئ ممكن مأموم يخطئ ممكن مأموم يقول الإمام سبحان الله وهو المخطئ. ولذا الإمام لو كان فقيها وسمع رجلا واحدا يقول له سبحان الله وهو على غالب ظنه هو المصيب، لا يجوز له شرعا أن يترك غالب ظنه بصوت جاء من خلفه، لكن لو سمع جميع الناس يقولون له سبحان الله يدخل اليقين على قلبه الآن أنه إيش؟ أنه مخطئ. ولذا في الحديث، في حديث المغيرة عند الترمذي قال لما قام بالثالثة قال تسبحوا به، تسبح بهم، تسبحوا به من؟ تسبحوا به المصلون. ولذا من الذي يسبح الإمام من أخطاء؟ الناس. وفي القراءة من الذي يفتح عليه؟ واحد لا أكثر، واحد. شو حال المسلمين اليوم؟ لما يخطف القراءة يفتح عليه أكثر من واحد، ولما يخطف العمل لا يسبح به إلا واحد. هذا خطأ، الأصل العكس، الأصل في الصلاة العكس والله تعالى. نعم. في الموضوع لأن الله يفعل راح أدخل في الصلاة يدخل في الصلاة أخطأ الإمام فلم أحد يصليه فقطع عليه وهو لم يدخل في الصلاة، لو دخل وفتح كان أحسن والله أعلم. نعم. شيء سجل في قصة أبرهة كلها يعني أصل قصة صحيح، وفي ذاك الحين ما كان في أسانيد، والأمور المشهورة هي الحقائق حتى يثبت خلافها. نعم. اي بارك الله فيك. اخونا يسأل عن التوفيق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل احدكم لا تدخل رمواته الا بخير، وان جنازة مرت فأثنوا عليها خيرا وأثنوا عليها شرا، كيف نوفق بين الأمرين وفي ظاهر الأمرين التعارض؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يذكر أمواتكم إلا بخير، لهذا أثنوا عليه خيرا وأثنوا عليه شرا، وقال صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله تعالى في أرضه. الأصل أن لا يذكر الإنسان الميت إلا بخير، فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، وذكر الناس الشر في تلك الجنازة قد يكون من باب حقوقهم الشخصية. ولا نذكر الناس إلا بخير في شأن قصورهم مع ربهم عز وجل، فيجوز للإنسان أن يذكر الميت بسوء إن كان مماطلا حتى يحصل حقه، حتى لا يضيع حقه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لصاحب الحق مقالة، ربنا يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم له أن يتكلم. فالظاهر أنهم أثنوا عليه سوءا لأنه لما تكلموا في حقوقهم أنه أساء إلى أعيانهم، أساء إلى أشخاصهم، فهم أثنوا عليه بسوء من باب أن هذا ينافي الحق الذي هو لهم. وأما بالنسبة إلى ما تعرفه من قصور بين العبد وربه فالأصل أن تستر عليه، والأصل أن لا تذكره إلا بخير، يعني تعرف رجل تارك صلاة، رجل تارك زكاة، رجل يفعل فواحش ينتهك المحرمات لا تفضحه، لكن رجل لك في ذمته مال ومات كان تقول هذا مماطل كان لي عنده كذا، فأنت رتب على هذا الحق هذا أمر لا حرج فيه والله تعالى أعلم. نعم. ما هو الضابط في الأكل والكلام والنوم؟ العاقل إن أردت أن تعرف دينه فانظر إلى حفظه لسانه، إن أردت أن تعرف عقل الرجل يا إخوة انظر إلى حرصه على وقته، فإن صرف الإنسان وقته فيما يعود عليه بنفع في دين أو دنيا فاعلم أنه عاقل. وإذا أردت أن تعرف دين الرجل فانظر إلى لسانه، فإن وجدته ورعا حافظا لسانه فاعلم أنه صاحب دين. هذا بالنسبة للسان. أما بالنسبة للطعام فالضابط أن تستقوم عن الطعام ولك فيه رغبة. ووقع خلاف بين أهل العلم هل يجوز للرجل أن يأكل حتى يشبع أم لا، فمنهم من منع بالكلية ومنهم من جوز ومنهم من فصل. والمنع بالكلية ضعيف، لأن أبو هريرة كان النبي يشربه لبنا وقال له اشرب اشرب اشرب حتى قال لا أجد له مسلكا، ومقتضى هذا أن يكون إيش؟ أن يكون الشبع قد وقع. ومنهم من وقع من منع الشبع إذا كان يترتب عليه أن تنازعه نفسه بشهوة أو ما شابه فيقول امنع من هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، وكان بعض الصالحين يقول لن يفقه أحد عن الله مراده حتى يفقه ماذا يدخل في جوفه. من لا يفقه ما يدخل في جوفه لن يفقه عن الله عز وجل مراده. وبعضهم يقول من أكل حلالا طاع الله شاء ماذا، ومن أكل حراما عصى الله شاء ماذا. ولذا أصل الخير أن تحسن ما يدخل في جوفك. الإنسان يقوم عن الطعام وله فيه رغبة، وإن كان لا محالة، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فثلث من طعامه وثلث من شرابه وثلث من نفسه. الأكل الكثير يحتاج إلى شرب كثير، وشرب الكثير يحتاج إلى نوم كثير، فالنوم الكثير يضيع خيرا كثيرا. والقصور الذي يقع في حق العبد في القيام بمهامه الدينية والدنيوية، والفساد الذي يقع في الشعوب والأمم، والدمار الذي يصيب الأمة كما يقرر العلماء اليوم إنما هو من الإفراط في الشهوة. من أفرط في شهوته فإنه لا بد أن يضيع الحقوق التي تجب عليه. فالإنسان يأخذ نصيبا من شهوته الحلال دون إفراط. نشوف عن دون إفراط يعني يلجم نفسه حظها، وإن استرسل فإن هذا مدعاة لأن يضيع الحقوق الواجبة عليه، فإن هذا من مدعاة تضييع الحقوق الواجبة عليه. فالأمة متى أترفت ومتى انشغلت بالكماليات وانشغلت بالمناظر والأثاث فحينئذ الدمار عليها. وكم أهلكنا من قرن هم أحسن أثاثا طريقة. فحسن الأثاث وحسن المرأة والمنظر هذا لا يدفع عذاب الله عن القرون عن الأقوام. هذه سنة لله عز وجل لا تتخلف عن المترفين. المترف إن بقي في ترفه لا بد أن تزول النعمة عنه، هذه سنة لا تتخلف أبدا كما ذكر الله عز وجل. فحسن الأثاث وحسن المنظر وفخارة السيارات وحسن المطعم والمشرب والتنعم الشديد في الدنيا هذا لا يرفع العذاب عن الناس، لا يرفع عذاب الله عز وجل عن الناس. هذا أخي يسأل ونختم إن شاء الله مجلسنا بجواب السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وغضي بالحرام مشربه حرام، لم يذكر مطعمه حرام مشربه حرام، هل تشمل الماء؟ طبعا تشمل الماء، ومطعمه حرام مشربه حرام. ولو لم يذكر المشرب فعندي أن الماء من المطعم، لأن الله قال عن الماء في سورة البقرة ومن لم يطعمه فإنه مني، فجعل شرب الماء طعاما. كيف وقد نص عليه في الحديث؟ طيب حكم سرقة المال في الماء، حكم سرقة الماء مثل سرقة الطعام، لا فرق، سرقة الماء سرقة مثل سرقة الطعام. فلشيخ النبي يقول الناس شركاء في ثلاث، فقل لها النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون شركاء في ثلاث، الحديث ليس الناس وإنما الحديث المسلمون شركاء في ثلاث، الماء والكلى، كلى يعني المرأة. فأنا عندي مجموعة من الشياء أريد أدخلها بيتك وترعى في بيتك، شو تقول لي؟ قل لي لا، هذا البيت لي. أقول لك قول النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمون شركاء في ثلاث، النار والماء والكلاء، المراد في مصادره الطبيعية، بمعنى يحرم على إنسان أن يضع إيده على نهر أو على محيط أو على بحر ويقول هذا لي، يحرم عليكم أن تشربوا منه إلا بمالي، أو واحد يضع رسوم المراعي والعنده غنم الذي ترعى من المراعي الطبيعية، النبات الذي أنبته الله في الجبال، يقول هذا لي ممنوع الترعى إلا بمال. لكن شرعا لا يجوز عندي مجموعة شياء أدخلها بيتك وأقول النبي بقول المسلمون شركاء في ثلاث، وهذا الكلى النبي قال عنه الماء والكلى، هذا حرام شرعا. لذا العلماء يقولون لو وضعت إناء في المطر واجتمع هذا الماء في هذا الإناء فيحرم أحد أن يعتدي على هذا الإناء لأنه لك، لأنك حزته، وهذا يذكرونه في باب السمق بالحيازة، من سبق بالحوز في الأشياء العامة هو له، واحد وضع في إناء خاص من بحر أو من نهر ماء، هذا الماء لمن وضعه فيه، ويحرم على أحد أن يعتدي عليه. فمن باب أولى الماء في الخزان، من باب أولى الماء الذي يرسل إليك يعني نظام معين بفاتورة معينة. إذا سرقت الماء حرام، سرقت الماء حرام. طيب يقولون هذا مال دولة، طيب وماله مال الدولة؟ شو يعني مال الدولة ومال الدولة؟ لماذا سرقة حلال؟ لماذا سرقة حلال؟ هل كل موظف في الدولة الأستاذ يعني يأخذ البنوك للبيت يأخذ أشياء البيت يقول هذا مال الدولة؟ الإمام يأخذ السجاد ببيته ويبيع ويشتري يقول هذا مال الدولة؟ هذا من باب أولى أن يكون حراما. يقول هذا ظلم. طبعا الآن نقول الماء ليس مال الدولة، يعني من باب يعني معرفة الواقع، المال الآن ليس مال الماء، ليس مال الدولة، الماء الآن له أصحاب و يعني يبيعونه نظام، فبيع الماء حرام. طيب في ظلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تأخذ من خانك، حتى على فرض أنه في ظلم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخون المسلم من يخونه، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة وقد وضع الناس أماناتهم بين يديه وأخرج عنوة من أحب الأرض إليه وهي مكة، قبل أن يغادرها رد الأمانات إلى أصحابها. هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو خلق المسلمين. ما خرج النبي من مكة قال هؤلاء أخرجوني وأخذوا دياري فيأخذ أموالهم، فكان همه صلى الله عليه وسلم أن يرد الأمانات إلى أصحابها، وهذا تطبيقا لقول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل إن الله نعم أن يعظكم به. فهذا من الشيء المحمود، إن الله نعم أن يعظكم به، فهذا من الشيء المحمود. طيب حكم الماء المسروق من الطهارة والوضوء، هذه مسألة مذكورة في كتب أهل العلم حول أو تفرع على قاعدة أنه هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. يعني إنسان سخن ماء بحطب مسروق، هل يصبح الماء حراما؟ إنسان ذكى الذبيحة بسكين مسروقة، هل تصبح الذبيحة حراما؟ هذا باب يسموه العلماء متى النهي يقتضي الفساد ومتى لا يقتضي الفساد. رجل صلى في ثوب مشروف صلى على أرض مغصوبة، هل صلاته باطلة؟ هذه مسألة مذكورة عند العلماء. الراجح وهو مذهب الجماهير أن من توضأ بماء مشروق أو من صلى في أرض مغصوبة صلاته صحيحة، وهو آثم بذلك. صلاته صحيحة وهو آثم بذلك، والله تعالى أعلم. طيب، إنسان ما عنده مال، ما عنده ماء، أخذ من ماء المسجد، لا حرج أن تأخذ الشيء اللازم في الوقت اللازم. ضرورة رجل أراد يتوضأ، مثل رجل دخل المسجد يتوضأ، رجل استيقظ جنوب ما وجد عنده ماء، فأخذ شيء من الماء ليستسلم. رجل ما وجد ماء شح في الماء، أخذ ماء للشرب ليشرب، لا حرج. أخذ الشيء القليل عند الضرورة عند اللزوم لا حرج فيه. أما رجل يأخذ من المسجد حتى يوفر على نفسه الماء وحتى لا يتعنى ولا يتكلف، هذا حرام، الاعتداء هذا حرام. أما الشيء اللازم بالمقدار اللازم فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى. هذا الأول بعد الأخير. فضل. يبقى يأمره وينهى، ويبقى الحال إما أن ذاك يقلع عن السرقة، وإما هو يقلع عن هذه العمارة، سيقول الأمر إلى هذا، والله أعلم. تفضل. شيخ، بالنسبة للتعامل بالشيكات، وبالنسبة لهل النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل، بالنسبة ليش؟ الشيكات، تعامل بالشيكات. هذا سؤال، طيب بسك سؤال ثاني صار. هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل في النار؟ تعامل بالشيكات في تفصيل، ولا أريد أن أفصل أجمل، فأقول البنوك يتعامل معها بحذر وقدر، والقدر يختلف باختلاف حاجة الناس، والحذر يختلف باختلاف الورع والتقوى عند الناس. واليوم الناس متوسعون في التعامل مع البنوك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بالنسبة إلى رؤية الله ربه، فالرؤية الراجح أنها وقعت، ولكن كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقال نور أن أرى، نور أن أرى. فالرؤية التي تكون للمؤمنين في الجنة وهي لسيدهم النبي صلى الله عليه وسلم لم تقع في سورة المعراج، ولكن وقع رؤية النور، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.